بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات والأراضين، ربكم ورب آبائكم الأولين، سبحانه وتعالى هو رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأمير الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هذا هو اللقاء الرابع لنا مع أسماء الله الحسنى. ومن بداية المقدمة يعلم الحديث عن اسم الرب سبحانه وتعالى، الله تعالى رب العالمين، فالاسم هو الرب. وقلنا إننا بدأنا ترتيبا مع هذه الأسماء، بدءا بما ورد في سورة الفاتحة: الحمد لله تكلم الجلالة الله لا إله إلا هو رب العالمين. هذا هو مجال حديث الليلة إن شاء الله، بعد أن تعرفنا على أكبر وأعظم وأشرف الأسماء وهو اسم الجلالة الله الذي تنسب إليه جميع الأسماء. وكما تعودنا، معنى الرب في اللغة، لغة العرب التي نزل بها القرآن ونطق بها سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، ثم معناه أي معنى الاسم في الشرع. رب الشيء مالكه ومصلحه والقائم عليه، فكل من ملك شيئا فهو ربه، فيقال رب الدار كما يقال ربة الدار مثلا، رب البيت، رب المصنع، رب المدرسة. كل من ملك شيئا أو يقوم على شيء بالتصرف والإصلاح أي لشأنه فهو رب لهذا الشيء. لكن الكلمة تأتي منكرة في معرفة، فمعرفة يعني الرب، يبقى لا يطلق الرب إلا على الرب سبحانه وتعالى، بالألف واللام لا تطلق إلا على ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي من معاني هذا الاسم ومن أقسامه هو الرب المالك، ولذلك بعدها في سورة الفاتحة: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرب أي السيد المطاع، كما في سورة يوسف: فيسقي أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. لو أنت بتسمع هذا الكلام، مين اللي بيسقي ربه خمر؟ معناها بيسقي سيده ومالكه، يسقيه خمرا. اذكرني عند ربك، عند الملك بتاعك مثلا يعني. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. يبقى هنا كلمة رب مضافة ولكنها منكرة، لا تأتي بالألف واللام إلا لله رب العالمين. الرب هو المصلح، مصلح للشيء، رب الشيء يعني أصلحه، وهو في الأصل من التربية، وهو إنشاء الشيء حالا بعد حال حتى يبلغ التمام. ولذلك قال بعض العلماء: يتعهد الله تعالى النطفة، نطفة الرجل، فيسلها من الرجل فتلتقي ببيضة المرأة، البيضة، ثم يخلقها الله تعالى بعد النطفة تبقى علقة ثم مضغة ثم عظام ثم يكسو العظام لحما ثم ينشئه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم ينزل هذا الجنين لا قوة فيربيه الله يعني يصلحه بقدرته كما ينبت الزرع أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ثم يستمر في الإنشاء والتربية حتى يبلغ حد الكمال صار رجلا مكلفا أي من جهة الرب سبحانه وتعالى يبقى يصل به إلى حد الكمال. فمعنى الرب في الشرع معناه إيه؟ القيم. الرب هو السيد وهو المالك وهو المنعم وهو المربي والمصلح للشيء وهو الخالق البارئ المصور الحي القيوم. تجد كل الصفات تضاف للرب أيضا. في لغة العرب أيضا قال ابن منظور الرب هو الله عز وجل بالألف واللام وهو رب كل شيء ومليكه ومالكه وله الربوبية في جميع خلقه لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا مثيل له. هو رب الأرباب ومالك الملوك والأملاك. ربوبيته تعالى للعالم تدبيره لهذا العالم وتصريفه له ونفاذ أمره فيه في كل وقت وحين من خلق ورزق وإحياء وإماتة. هو الرب القائم على خلقه وكل مخلوقاته. نأتي للرب في القرآن الكريم. وردت الكلمة كلمة رب أكثر من 900 مرة. كنا قلنا عن كلمة الله 2700 وكسور دي أكثر من 900 رب مرة. أولها في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين وآخرها في سورة الناس قل أعوذ برب الناس إلى آخر. يبقى وردت في السورة الأولى وفي السورة الأخيرة. لكن العجيب أن الكلمة وردت في القرآن كله مفردة يعني ليست معرفة ليس فيها ألف ولا يعني لم يرد في القرآن في كلمة واحدة الرب لكن كل ورد منكر رب مضافة معظمها إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون. يبقى كأن الله عاطب حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم بقوله ربك ربك مضافة إلى الناس ربكم ورب آبائكم الأولين مضافة إلى السماوات رب السماوات والأرض مضافة في الدعاء إلى من يدعو رب اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا وردت الكلمة كما سيأتي دائما منكرة بدون الألف واللام. هنا الرسل والأنبياء مضافة إلى الخلق أجمعين إلى العرش العظيم رب العرش العظيم رب العرش الكريم. فكما ورد أيضا في سورة البقرة عن سيدنا إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وفي سورة الأنعام على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هنتقي آية الآيات لأن الآيات قلنا 900 آية أو أكثر. في سورة الأنعام أيضا قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. يبقى وردت مرتين أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. في سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. في سورة الدخان: لا إله إلا هو يحيي ربكم ورب آبائكم الأولين. في المشرق والمشرقين والمشارق والمغارب: رب المشرق والمغرب وما بينهما. ثم في التثنية: رب المشرقين ورب المغربين. وعلى الإجمال والجمع: فلا أقسم برب المشارق والمغرب. ثم في بعض الصفات التي أسندت إلى الرب سبحانه وتعالى: وربك، للنبي صلى الله عليه وسلم، الغفور ذو الرحمة، مغفرة ورحمة. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، فسبحان الله عما يصفون. فقال ربنا رب السماوات والأرض: تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام. إذن لفظ الرب ورد في القرآن منكرا مضافا إلى العرش، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى من يدعو به. ولذلك أيضا نلاحظ وإحنا بنقرأ القرآن وكتاب الرحمن، لعل كلمة الجلال الله في اللقاء السابق تجدني أو تجدنا جميعا ونحن نستمع إلى الله نتذكر الأسماء الحسنى والصفات العلى للرب سبحانه وتعالى. كذلك لما نستمع لمثل هذه الآيات: وربك يخلق ما يشاء ويختار. بل كلام كأنه موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا جميعا: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. إن ربك، شوف تكرار الكلمة والإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وربك على كل شيء حافظ وقائم على كل شيء. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. وقلنا إنه ذو عقاب ليس اسم من أسماء الله، ده صفة، وصف لفعل الله تبارك وتعالى. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، يوجه الكلام لنا: كلوا من رزق ربكم، بلدة طيبة ورب غفور. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، لفهم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. عندما نردد هذه الآيات ليس مجرد ترديد للآية، يعني لو أنك في مجلس أو في سماع لخبر أو لنشرة تلفاز أو غير نشرة أخبار وهناك معتدون مثل ما حصل صباح اليوم على الناس بتوع كلية الحربية وكفر الشيخ أو غير، يبقى أنت تردد مثل هذه الآيات: إن ربك أعلم بالمعتدين. كما قلنا من قبل: لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يعلم بالمعتدين. وفي آية أخرى: وربك أعلم بالمفسدين. بالمفسدين. وبالنسبة للعمل كله: وما ربك بغافل عما يعملون. كأني بالقرآن الكريم يخاطب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في معظم الآيات، موجهة للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده. انظر أيضا: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ما يعزب يعني ما يغيب عن ربك سبحانه وتعالى، يغيب عنك كصاحب البيت ما يفعله الأولاد، ما تفعله الزوجة، ما يحصل في بيتك وأنت غائب. لكن رب البيت، رب الأرض والسماوات، لا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى. من الذي يفعل؟ إن ربك فعال لما يريد. ثم مرجعنا إلى الله وأن إلى ربك المنتهى. العلم والحكمة، إن ربك عليم حكيم. الرزق، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هذا هو في الرزق، وهذا مقدر عليه بحكمة الحكيم العليم. ثم يوم القيامة في سورة الكهف، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل إنسان سيجد، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء ترد لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. الهداية ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. والنصرة، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ربنا شهيد على كل شيء، حاضر. كلمة شاهد كما في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر أي رمضان فليصم، يعني من حضر. يبقى هو حاضر وهو معكم أينما كنتم، وهو شاهد عليه. وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله شهيدا. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ آخر آية يعني نأتي بها في لقاء الليلة: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، وفي آية: وهو أعلم بالمعتدين. إذن لما نأخذ هذه الآيات نعرف منها رب تبارك وتعالى، فهو رب العالمين، رب كل شيء ومليكه، رب السماوات والأراضين وما بينهما، رب المشارق والمغارب، يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، له الخلق والأمر، فعال لما يريد، على كل شيء حفيظ، يعلم ما تكن صدور لنون. هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمعتدين وبالمفسدين. لا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. هو على كل شيء شهيد. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولا يظلم ربك أحدا. وهو الهادي النصير، وهو الرب الغفور الشكور، رب العرش الكريم، رب العرش العظيم، الغفور ذو الرحمة، يفصل بين عباده يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سبحانه وتعالى عما يصفون وعما يشركون. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بالله لما نعرف الجليل العظيم سبحانه وتعالى، يبقى أنت تمتلئ إيمان بمعرفة هذا الرب المحيط على كل شيء، المحيط بكل شيء والقائم على كل شيء. يبقى عندما تحصل أمور في الدنيا، إن ربك فعال لما يريد. يحصل أي شيء، ألا له الخلق والأمر. إذن أنت عندما تتفاعل مع الأحداث في أيامك وساعاتك تتذكر ربك سبحانه وتعالى، فتأنس إليه وتؤمن به وتعبده وتعظمه وتمجده. إذن كلمة الرب لم تأتي بالألف واللام في القرآن الكريم، لكنها وردت بالألف واللام في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ننظر أولا قبل أن نأتي لكلمة الرب بالألف واللام، في صحيح مسلم عن العباس رضي الله عنه، لو قلنا ابن عباس يبقى رضي الله عنهما، إنما العباس لوحده عنه هو بس، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان، حلاوة الإيمان، من رضي بالله وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نسأل الله أن يذيقنا وإياكم حلاوة الإيمان وطعم الإيمان برضائنا عن الرحمن سبحانه وتعالى ربا، وعن الإسلام دينا، وعن نبينا وسيدنا محمد نبيا ورسولا. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ ثريا دخولي تحت قولك، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دين، والشيء اللي يرضاه لنا ربنا نرضاه نحن لربنا ولأنفسنا. أما كلمة الرب فجاءت في أحاديث منها في الجامع الصغير للسيوطي: إذا صلوا على جنازة، يعني إذا صلى المسلمون على جنازة ميت أو ميت، فأثنوا خيرا يقول الرب، هذه الرب أجزت شهادتهم فيما يعلمون، وأغفر له للميت ما لا يعلمون. ولذلك لما واحد يمدح أحيانا يقول إيه: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح، يعني لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، سلم يا رب. فقال الرب، انزل للمال: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. قل ما أنت تستغفر ربنا بيغفر. قال صلى الله عليه وسلم عند موت إبراهيم ابنه عليه السلام: إنما أنا بشر تدمع العين ويخشع القلب، في رواية يحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب. والله يا إبراهيم إنا لفراقك لمحزونون، أو إنا بك لمحزون. ثلاثة لا ترد دعوته: من؟ الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المرء يرفعها الله تعالى فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب. احنا بنأتي ببعض الأحاديث اللي فيها الرب، ويقول الرب تبارك وتعالى: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. رضا الرب في رضا الوالد وفي رضا الوالدين في رواية، وسخط الرب في سخطه، هذه كلمة الرب، رضاه تعالى في رضا الوالدين وسخطه وغضبه في غضبهما. السواك يطيب الفم ويرضي الرب. صنائع المعروف، انت بتعمل خير تقي مصارع السوء. والصدقة خفيا، يعني في الخفاء، تطفئ غضب الرب. وصلة الرحم زيادة في العمر. وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف. فاكثروا من المعروف وفعلا ونية. يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن، من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يقول يدعو، مطلوب الدعاء نعم، لكن هذا مشغول بذكر الله و بالقرآن. وفضل كلام الله على سائر الكلام كه على سائر خلقه. إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح فالح ناجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وإن انتقص من فريضته، يعني الفرائض لم تأتي كاملة من حيث العدد ولا من حيث الخشوع والقيام فيها، لا هو يؤدي الصلاة لكن تكتب من صلاته النصف الربع لحد ما قال أو عشر، وإن كان واحد يطلع من الصلاة ولا بواحد على مية غافل ساهي لاهي، حصل نقص في الفريضة فقال الرب من حصل الفريضة فقال الرب انظروا أي الملائكة هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. يعني لذلك النوافل والسنن تجبر الفرائض. طيب في أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم في الترمذي وصححه قال رضي الله عنه ألا أدلك على سيد الاستغفار؟ ما سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، هنا جاءت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا. كان صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه لينام يقول اللهم رب السماوات ورب الأراضين وربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن. كذلك في افتتاحه للصلاة اللي هي أدعية الاستفتاح اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر، يدعو عند الكرب وعند الشدة وعند المصائب بقوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. عندنا الرب وعندنا الإله، يعني اللفظين الاسمين الحسنين، الله قلنا معناها الإله المعبود. الرب والإله هل هما مختلفان أم متفقان مجتمعان؟ العلماء قالوا إذا اجتمع أي الرب والإله في موضع افترقا في المعنى، لكل كل واحد معنى. عشان أقرب لكم المسألة، الصدقة والزكاة إذا اجتمع في موضع في آية يبقى لكل منهما معنى، إذا اجتمع إذا افترق يبقى كل واحدة منهم له معنى. إذا اجتمع مثلا في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قد يتبادر إلى الذهن الصدقات هنا صدقة التطوع، لكن انظر في آخر الآية فريضة من الله، يبقى إذن دلت على إن الصدقة هنا هي الفريضة الواجبة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى الزكاة الواجبة والمفروضة. إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يبقى الصدقات هنا اللي هي صدقة التطوع وليست الفريضة. طب الخر من أموالهم ها صدقة ولا زكاة؟ صدقة، المقصود بها الزكاة، يبقى يفهم المعنى. إذا اجتمع في موضع أي الرب والإله يبقى افترق في المعنى، المعنى مفترق يعني ده غير ده، فيتوجه معنى الرب بكلمة الرب في الآية لا إله إلا الله ربكم ورب آبائكم، يبقى في كلمة إله وفي رب، يبقى الرب هو المالك والمتصرف والقادر والخالق والمحيي والمميت إلى آخره. ومعنى الإله إلى المعبود الذي تألهه القلوب وتألهه تحبه وتعبده، بحيث إذا ذكر كل يعني في آية مستقلة يبقى يجتمعان في المعنى، بحيث يدل أحدهما على معنى والآخر على معنى مقارب لهذا المعنى، كما في سورة الناس قل أعوذ برب الناس وبعدين ملك الناس وبعدين إله الناس، يبقى قل أعوذ برب الناس أي مالكه ومتصرفه والمالك لشؤون والقادر على عليه، وبعدين إله الناس أي من تعبده الناس. نأتي إلى ثمرات معرفة اسم الرب تبارك وتعالى. إيه الثمرة اللي احنا ناخدها؟ لأن اتفقنا في أول لقاء اقفل لنا الباب ده شوي عشان الصوت، ها الصوت اللي بيه الإزعاج والهدوء اتفقنا ان في كل اسم من اسماء الله الحسنى ان نأتي في نهايته بالثمرة، لان ثمرة العلم العمل، وثمرة العمل الإخلاص. نشوف أولا، عرفنا كلمة رب، خالق رازق قادر مالك متصرف. عطاء الربوبية لمن؟ للمؤمن أم للمؤمن والكافر؟ للاثنين. عطاء الربوبية للاثنين. وانظر إلى القرآن الكريم على لسان سيدنا إبراهيم، رب اجعل هذا بلدا آمنا، دعه وارزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر، ده كلام مين؟ كلام ربنا. قال ومن كفر، أمال مين اللي هيطعم الكافر؟ لأنه هنا عطاء الربوبية هذا هو الرب الخالق، يبقى خلق ورزق، هل يشترط فيه الإيمان؟ لا، خليك كافر على مزاجك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن انت، لكن الناس ما بتكملش الآية كما قلنا، بيقف عند إنا أعتدنا للظالمين أي الكفر نارا أحاط بهم سرادقها، وبعدين في الآية اللي بعدها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. فالناس دائما لما تستخدم أو تأتي بهذه الآيات يقول لك يا عم فمن شاء فليكفر، أي نقول له أيوة حبيبي ماشي، إنما أقرأ اللي قبلها وأقرأ اللي بعديها. الحق من ربكم، يبقى الحق جالك من ربنا في القرآن وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت حر بقى، تؤمن تكفر أنت حر، بس خلي بالك يا من كفرت إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. ومن اللي آمين؟ ثواب إيه؟ وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. فالناس لو تنبهت لهذا الكلام تقول لا، طب أنا إيه اللي وداني على جهنم والعياذ بالله وساءت مصيرة؟ أنا خلينا مع المؤمنين. فسيدنا إبراهيم أيضا عندما جاءه رجل ضيف لكي يضيفه يبيته، أمؤمن أنت؟ قال لا كافر. قال لا أنا ما بدخلش بيت إيه كفر، يعني لا أطعم كافرا ولا أضيف كافرا. بعد أن انصرف الرجل عاتبه ربه تبارك وتعالى فيه، يا إبراهيم ده بقاله 70 سنة وأنا أطعمه، لما جيه بيت عندك ليلة أو يأكل أكلة تشترط؟ ما اشترطتش عليه الإيمان. فخرج مسرعا وأدرك بالرجل وقال له تعالى بات ضيفا، لما إيه اللي حصل؟ قال عاتبني ربي فيك. قال رب يعاتبك في؟ قال نعم. فشهد، سمعناها مرة من الشيخ الشعراوي الله يرحمه يقول قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وما كانش لسه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ممكن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن إبراهيم يبقى الوقت الربوبية عطاؤها لمن؟ للمؤمن، للكافر، إنس والجن والحيوانات والطيور، ده عطاء ربوبية. طب وعطاء الألوهية لمن؟ للمؤمنين بقى. وكان بالمؤمنين رحيما. عشان لما تيجي تدعي ممكن تدعي بعطاء ربوبية كما دعا سيدنا إبراهيم، رب اجعل هذا بلدا آمنا، بعطاء ربوبية اجعله آمن وارزق أهله من الثمرات، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. يبقى ده عطاء ربوبية للكل. أما عطاء الألوهية فيا من آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، مطلوب منك إيه؟ عرفت صفات الرب سبحانه وتعالى، هذا الاسم العظيم، اعبد ربك. لذلك كان النداء الرباني الإلهي، رباني إلهي للناس أجمعين في سورة البقرة، وكذلك في سورة أول سورة النساء بلفظ يا أيها الناس. يبقى يا أيها الناس تشمل إيه؟ المؤمن والكافر. إنما من آمن منهم ينادى يا أيها الذين، لأنه بقى صار في تكليف يا أيها الناس اعبدوا ربكم دعوة. ولذلك بيأتي الخلاف، هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة ولا لا؟ بعضهم قال لا، لا يكلف بالشريعة إلا من آمن، والجمهور على إنه نعم مكلفون بفروع الشريعة، لكن لا تصح منهم إلا بالإيه؟ بالإسلام والإيمان. يبقى شرط الإسلام ده شرط الصحة. طب مكلف منين؟ خدوها من الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جاء وبعدين عطاء الربوبية بقى، يبقى هنا بيدعوهم إلى الألوهية ثم الربوبية. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. في أول النساء يا أيها الناس برضو للكل، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إلى آخر الآية. إذا عرفت معنى التربية، لأن التربية من رب الشيء يعني أصلحه ورباه وقام عليه وحفظه، ومنها الإصلاح على الشيء. انظر أنت إلى من تربيه، هل أنت قمت على حفظه وإصلاحه وتنشئته تنشئة إسلامية صحيحة؟ ولذلك أنا أطلب يعني ممن عنده أولاد، ندي دعوة بتغيب عن كثير من الناس، ادعوا الله أن يربي لنا أولادنا، اللهم ربي لنا أولادنا. أصل مش إحنا اللي بنربي، لا ده مش أنت لوحدك، أنت لوحدك تربي أيوة ممكن تربي تربية كويسة، لكن عندك مدرسة وعندك شارع وعندك تلفزيون وعندك أصدقاء سوء في الشارع أو في الحارة وغير، كل دول بيشاركوا معك في التربية، أنت بتعمل البنيان ويهدمون هم هذا البناء. فابتلاء من الله سبحانه وتعالى، اصبر على هذا الابتلاء والجأ إلى ربك داعيا، رب اصلح ولدي، ربي أصلح شأن ولدي، ربي لنا يا ربي أولادنا. طيب إذا عرفت بالثمرات صفات الرب وأفعاله سبحانه وتعالى في الخلق، وأن المقادير كلها بيد الله، له الخلق والأمر، إذن عليك توحده لا تشرك به شيئا، سلم لربك ما قضى، واصبر إذا اشتد الحرج، واذكر حديث المصطفى الصبر مفتاح الفرج، سهلت أعين ونامت عيون لأمور تكون أو لا تكون، إن ربا أهو ربا، إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما قد يكون، إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما قد يكون، فاضرأ الهم عن النفس، ابعد الهم ده عن نفسك، فحملانك الهموم جنون، شيل الهم ليه؟ ولذلك يقولون في عبارة جميلة كده مختصرة، لا كاف ر ب، ولك رب، لا كرب ولك رب. لما يجي لك الكرب ادعي ربك يكشف عنك هذا الكرب، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين من أمة سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. إذا عرفت أن الله تعالى هو رب الأرباب معبود العباد تعبدونه، ملك الملوك والأملاك، خالق الجميع ورازقهم، كل رب سواه ليس خالق ولا رازق، رب الدار، رب البيت، رب كذا، لا يخلق ولا يرزق. إذن لتكن عبادتك للخالق الرازق، لربك رب الأسباب، تذلل إليه، تودد إليه، تحبب إليه، ولا تذل نفسك إلى أحد من خلق الله الذين لا يملكون لك رزقا ولا أمرا، وتوكل على الحي الذي لا يموت وصدق. يبقى اتكالك واعتمادك على ربك سبحانه وتعالى ليس على أحد، لا مانع من أن تأخذ بالأسباب، لكن لا تشغلنك النعمة عن المنعم، لا تشغلنك الأسباب عن رب الأسباب سبحانه وتعالى. أمر آخر، الإيمان بصفة الربوبية اللي احنا اتكلمنا عنها يستلزم ويقتضي معنى بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. كونك تؤمن بالرب، تؤمن ببقية الأسماء، فهو الفعال لما يريد، المدبر المتصرف في خلقه، يقدر ويسمع ويبصر، وهو على كل شيء حفيظ، لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن سلم لهذا الرب. الإيمان باسم الرب يستلزم ويقتضي الرضا بهذا الرب، أنك ترضى عن ربك إلها وحاكما ومشرعا، أن ترضى بدين الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذوق بذلك حلاوة وطعم الإيمان. نلاحظ أيضا أن اسم الرب اقترن بالرحمة والمغفرة في كتابه، في الأول الفتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بالمغفرة في قول الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، سلام قولا من رب رحيم. فمن أخص صفات الرب سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة، لمن؟ لخلقه، لعباده، لذلك هو رباهم ربانا، وأنذرهم أي أرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، لماذا؟ رحمة بهم، وإن أخطأوا وتابوا واستغفروا غفر لهم. هي عظمة الرب العظيم ده. أنت كذلك تأخذ من هذه الصفات إيه؟ إذا كان الرب قد قام على أمر خلقه، رزقهم ورباهم وخلقهم، أنت عندك أولاد تربيهم وتقوم على شؤونهم، لأن ربنا سيسألك عما استرعاك، ثم اعفو واغفر واصفح لهم ألا تحبون أن يغفر الله لكم يبقى الولد لما يعمل حاجة ولا الزوجة تعمل حاجة يبقى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، ثم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور. يبقى قلنا تمثل وتخلى بأخلاق ربك، إذا كان ربك بيغفر ويرحم يبقى أنت أيها العبد لماذا لا تغفر ولا تصفح ولا تعفو؟ الله يرضى، الله يهديك. كما قلنا في اللقاء السابق، ما دام أسماء الله الحسنى كلمات جميلة وطيبة، إذا لا يخرج من لسانك إلا كل جميل ومليح. الله يهديك، بدل ما تدعي علم الله يعمر بيتك، بدل ما أن تقول يخرب بيتك، ليه؟ خلي الأسماء جميل. اسم الرب من الأسماء الملائمة للدعاء، تدعو بالمفرد ربي، تدعو بالجمع ربنا. لذلك دعا الأنبياء والمرسل. عندنا ناحيتين، الربوبية المطلقة والألوهية المطلقة. يبقى أنت عندما تدعو، إذا كنت محتاج حاجة من أمر الدنيا ادعو باسم الله، وإذا كنت عايز حاجة من الآخرة ادعو باسم اللهم، عشان تبقى ماسك مش العصاية من النص، لا يعني فاهم معنى الربوبية ومعنى الألوهية. إذا أردت يا رب ارزقني، أردت زواجا لمن لم يتزوج يا رب زوجني، عاوز عمرة قل يا رب يسر لي عمرة، يا رب يسر لي حج، يا رب يسر لي شقة. كل متطلبات الدنيا بيد من؟ بيد ربك سبحانه وتعالى، وهو قادر على. بس خلي بالك، اتق الله وانت بتدعو، مش تدعو وانت بعيد عن تقوى الله، عن تقوى الله لا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فيا من تريد هذا الأمر، كما سأل الأنبياء، هب لي من لدنك ذرية طيبة، هب لنا منا وذرياتنا قرة أعين، اسأله كما قلنا أن يربي لك أولادك. دعوة أنا بأدعوها علشان نكرر دائما اللهم ربي لنا أولادنا وأحفادنا. اسأله طعامك وشرابك وسائر حاجاتك، لكن قم بالأسباب وتوكل على. ولذلك الحديث ربما البعض لا يفقه كثيرا، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كالطير تغدو خماصا بطانة. الرب هو المألوه وهو المعبود، فادعوه بأدعية أنبيائه، بدعاء أبينا وأمنا حواء، أبينا آدم وأمنا حواء. ماذا قال؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بدعاء نوح اللي في آخر سورة نوح، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد. دعاء إبراهيم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وفي سورة البقرة تجد دعاء سيدنا إبراهيم في مجال الرزق، وارزق أهله من الثمرات، وفي مجال الألوهية رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه. دعاء عباد الله الصالحين، امسك من أول سورة البقرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر الآية. انتقل لسورة آل عمران، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. في آخر السورة إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. في سورة الحشر ادعوا بدعاء القرآن، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. في دعاء عباد الرحمن في سورة الفرقان: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. احنا لو دعينا بهذا الدعاء وهذه الأدعية زي في صلاة التراويح أيام رمضان أفضل، ولا نجيب أدعية مخترعة مؤلفة: اللهم أعطنا بالآل في ألفة وإحسانا وبالباء بركة وبهاء. يا عم ما تخليك مع القرآن ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل كده برد وسلام وشفاء. في سورة المؤمنون: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. في سورة الأحقاف: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في. أدعية جميلة دائما أبدا ربك يقول لك: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. ثم الدعاء الجامع: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. باقي طيب ناخد كده شعر اسمه يعني دكتور محمد لطفي بديوي، قال قصيدة كده صفحة واحدة: الله ربي. ما لما نتكلم عن اسم الجلالة الرب، الله ربي ما عبدت سواه، أدي رب ومعبوده، إني لأرجو عفوه أدعوه يغفر لي ذنوبي، إنني من فرط ما اكتسبت يدي أخشاه. هذه ذنوبي قد تجاوزت المدى كثيرا، لكن عفوه لا مدى لمداه. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أتيتك بقرابها مغفرة. أتراه يرحمني ويقبل توبتي، حافظ تائبا حاشاه. الله ربي فضله يغنيني عن كل شيء في الوجود عداه. الله ربي ما سعيت لغيره إلا وخاب المرء في مسعاه. وإذا سعيت إلى الكريم وجدتني، وإذا سعيت إلى الكريم وجدتني، أجني ثمار الخير من نعماه. الله ربي إن ألم السوء بي الضرر والمكروه، يدعوه قلبي صبحه ومساه، فيزيل عني كل سوء وألم من يكشف السوء الملم سواه. الله ربي قد ملأت بحبه وحب الله ما أحلاه، فهو الغذاء لروح عبد عاشق والزاد للإنسان في أخراه. الله ربي ما خشيت لقاءه إلا من ذنب مني لا يرضاه، لكن روحي للكريم محبة والقلب مشتاق إلى لقياه. والموت إن كان السبيل إلى اللقاء فمرحبا بالموت كي ألقاه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاء الله. كل شيء مليك كل شيء، اغفر لي كل شيء، اغفر لنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء يا غفور يا رحيم. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. وإلى اسم آخر من أسماء الله تعالى.